يقول ما هو علاج الحسد؟ أولا يجب أن نعرف أن الحسد مرض من أمراض القلوب، وهو مراتب وأنواع، وأعظمه عند الله وأغلظه. يتمنى العبد زوال النعمة عن الغير ولو لم تحصل له، وما يلي في المرتبة يتمنى زوال النعمة عن غير وأن تحصل له، فالأول أخبث من الثاني، والثاني محرم أيضا. أما من يتمنى أن تكون له نعمة مثل الغير ولا يتمنى زوالها عن الغير، فهذا ليس من الحسد المحرم، بل هذا من الغبطة. والحسد هو الذي كان من إبليس حين امتنع عن السجود لآدم، وقد عده ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد ركنا من أركان الكفر، فقال رحمه الله: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنع الانقياد، والحسد يمنع قبول النصيحة وبذلها، والشهوة تمنع التفرغ للعبادة، والغضب يمنع قول الحق والعدل. فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصيحة وبذلها، وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه قول الحق والعدل، وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه التفرغ للعبادة. ولزوال الجبال من أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها، هذا قول ابن القيم، ولكن بالدعاء وتدبر القرآن والإيمان بالقضاء خيره وشره تزول هذه الأربع. فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، وما هناك شيء ليس له علاج إلا الموت. وأمراض القلوب دواءها في القرآن، قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقوله جل وعلا وننزل من القرآن، من هنا بيانية وليست تبعيضية، من هنا بيانية وليست تبعيضية، من القرآن يعني أن القرآن كله شفاء. ما هو شفاء؟ شفاء لأمراض الشبهات، وشفاء لأمراض الشهوات، ورحمة للمؤمنين، هداية لهم، ونور وبيان وإيضاح وإرشاد، كما قال الله جل وعلا عنه: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. تقدم بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: اللهم آتي نفسي تقواها، هذا يعني اللهم اذهب عني أمراض القلوب بما في ذلك الرياء والعجب والحسد. تقوية آصرة الإيمان بالقضاء خيره وشره تزيل عن العبد الضغائن، لأن هذا أمر قد قدره الله، وهذا الحسد الذي يوجد في القلوب لا يدفع النعم عن الآخرين، بل قد يكون حسدك سببا لتمام النعمة عند الآخرين وزيادتها. قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحاسد هذا معترض على قدر الله وحكمته، معترض على علمه وتدبيره. أنا كان يقول يا رب لماذا يكون هكذا، كان يقول لا أريد أن يكون هكذا، الله يريد هذا لا يريد. وإذا كان الحسد في الأمور الدنيوية أخاف من الحسد في الأمور الأخروية، لأن بعض الناس قد يحسد العالم ويتمنى هلاكة، وإن كان هذا العالم قائما على نصرة هذا الدين، بمعنى يريد أن ينتشر الفساد في الأرض. وذاك الحاسد ما يعطي تطيب نفسه حتى يرى محسودا ميتا، وربما يحسد ولو كان ميتا، كما تجد بعض الناس تكلم حتى في الأموات من الحسد الذي يغلي في قلبه. وعلى المحسود أن يصبر ويحتسب ولا ينتصر لنفسه، فكون الله يدافع عنه أحسن من دفاعه عن نفسه. والله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبقدر صبر العبد واحتسابه وتفويض أمره لربه تكون معية الله له ودفاعه عنه. وهذا قد أحسن إليك في الحقيقة ولم يسر إليك، كما قال ابن تيمية رحمه الله عن أعدائه: لو يشكرون على سوء فعل ما لشكرتهم. والإمام أحمد تسبب له أعداؤه بالعز منذ عصر، يقال إمام أهل السنة، ولو لم تحصل الفتنة كان كغيره من العلماء، لم يكن هو أعلم على عصره، وإنما رفعه الله حين جاءت الفتنة وثبت. ولذلك يقول الشاعر: عداتي لهم فضل علي ونعمة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن عثرتي فاجتنبتها، وهم نافحوني فاكتسبت المعالية.